إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله عنها به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذا درس في أحكام صلاة المسافر، والأصحاب عليهم رحمة الله يعنونون لهذا الباب فيقولون باب صلاة المسافر، ومرادهم عليهم رحمة الله بهذه الترجمة أي باب في صلاة المسافر من حيث جواز الجمع والقصر، وليس المراد أن للمسافر صلاة مخصوصة لها هيئة مخصوصة تختلف عن سائر هيئات الصلوات. فالمسافر هيئة صلاته كهيئة صلاة المقيم تماما بتمام، إلا أن الذي يختص به المسافر إنما هو جواز الجمع وجواز القصر، جواز الجمع وجواز القصر. وفي ذلك يقول العمريطي عليه رحمة الله: وحكمها حكم الصلاة في الحضر، لكن هنا جمع وقصر معتبر، فالذي يجوز للمسافر هو الجائز للمقيم تماما بتمام، بيد أن الذي يختص به المسافر إنما هو جواز الجمع وجواز القصر بالشرائط المخصوصة. فالأصحاب عليهم رحمة الله حينما يقولون باب صلاة المسافر أي باب في صلاة المسافر من حيث الجمع والقصر، وليس المراد أن للمسافر صلاة مخصوصة تختلف هيئتها عن سائر الصلوات. قصر الصلاة قد بدأ به المصنف رحمه الله على عادة الأصحاب عليهم رحمة الله، لأن القصر أهم من الجمع، ذلك أن القصر مجمع عليه بين العلماء، لكن الجمع قد اختلف فيه الفقهاء عليهم رحمة الله. فمنهم فريق يرى أن الجمع إنما مجوزه السفر، ومنهم من يرى أن الجمع إنما يجوزه النسك، فلأن القصر إنما قد اتفق العلماء على جوازه قد بدأ به المصنف رحمه الله. قصر الصلاة لم أجد أحدا من الأصحاب عليهم رحمة الله يضع له حدا، بيد أني وجدت بعض السادة المالكية عليهم رحمة الله قد ذكر له حدا يمكننا أن نستعين به في هذا الموضع، ذلك أن كلام المالكية عليهم رحمة الله في هذا الحد لا يخالف فروع الأصحاب عليهم رحمة الله. القصر يمكن أن تعرفه فتقول: نقص مسافر نصف رباعية مكتوبة بشرائط مخصوصة. قولنا نقص مسافر، هذا القيد مسافر يخرج لك المقيم، ذلك أن المقيم لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن ينقص منها شيئا، فهذا النقص الذي قد جوزه الشارع إنما هو خاص بالمسافر، كذلك هو نقص مخصوص، فلا يجوز للمرء أن ينقص من الصلاة 3 ركعات، وإنما ينقص في صلاة مخصوصة معلومة قد جوز الشارع النقص فيها. وكذلك إنما ينقص على الوجه الذي جوزه الشارع، فينقص من الصلاة 2 ركعتين. فقولنا نقص مسافر، هذا القيد إنما يخرج المقيم، فلا يجوز للمقيم أن ينقص من الصلاة شيئا. نقص مسافر نصف رباعية مكتوبة، نصف الرباعية، الرباعية تصير ثنائية لعلة السفر، نقص مسافر نصف رباعية مكتوبة، الرباعية قيد يخرج به الثنائية والثلاثية، فلا يجوز أن تجعل الثنائية 1 ركعة، الفجر مثلا لا تقصر، المغرب لا تقصر، فقولنا الرباعية يخرج الثنائية والثلاثية. نقص مسافر نصف رباعية مكتوبة بشرائط مخصوصة، المكتوبة قيد يخرج لنا غير المكتوبة، بشرائط مخصوصة عدادها 10 عند الأصحاب عليهم رحمة الله. شروط القصر التي ستأتي معنا إن شاء الله 10 شروط، إذا تخلف شرط منها لم يجوز أن تقصر الصلاة. إذن عرف المالكية عليهم رحمة الله قصر الصلاة فقالوا: هو نقص مسافر نصف رباعية مكتوبة بشرائط مخصوصة. طبعا هذا التعريف الذي ذكرته لكم أشبه بالتعريف الملفق، ذلك أن المالكية ما ذكروا هذا التعريف كله، ولكن زدت عليه شيئا قليلا. لكن كما قلنا المالكية عليهم رحمة الله وإن تفردوا بهذا التعريف عن الأصحاب عليهم رحمة الله، يعني ذكره المالكية ولم يذكره الأصحاب، إلا أن هذا التعريف لا يخالف فروع أصحابنا الشافعية عليهم رحمة الله. قصر الصلاة بدأ به المصنف رحمه الله فقال يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. جواز القصر مجمع عليه بين أئمة الإسلام وجائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فليس عليكم جناح، هذه الصيغة إنما تستعمل فيما يكون جائزا، لا تستعمل فيما يوجبه ربنا سبحانه وتعالى على عباده أو فيما يندبه لهم، هذا هو الأصل إلا لقرينة صارفة. لكن الأصل أن ربنا عز وجل إذا عبر برفع الجناح برفع الجناح هذا يدلك على أن هذا المذكور إنما هو في مرتبة الجواز. كذلك وردت الأدلة في السنة التي تدل على جوازه، وردت الأدلة القولية والأدلة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على جوازه. ومن ذلك أن الإمام مسلم عليه رحمة الله قد روى في صحيحه أن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا، ويشير إلى قول ربنا سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الناس. فربنا عز وجل إنما قيد قصر الصلاة هنا بهذا القيد. فيعلى بن أمية عليه رحمة الله ورضوانه قد تأمل في هذا القيد فقال ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا، فوجد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد توقف مع هذا القيد كذلك، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة قد تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة قد تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. كذلك انعقد الإجماع من العلماء عليهم رحمة الله على أن القصر إنما هو جائز لا مخالف في ذلك من أحد من العلماء قط، سلفا وخلفا، أهل سنة وأهل بدعة، كل العلماء عليهم رحمة الله يقولون بأن القصر جائز لا مخالف في ذلك قط. تعبير المصنف عليه رحمة الله بقوله يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية، التعبير بالجواز، يدلك على أن الإتمام أفضل من القصر، لأن القصر إنما هو دار مجرى الرخصة، فلذلك فالإتمام أفضل منه. لكن مع أن الأصحاب عليهم رحمة الله يقولون بأن الإتمام أفضل من القصر، إلا أنهم يقولون قد يعرض للقصر ما يجعله واجبا تارة أو يجعله مندوبا تارة أو يجعله خلاف الأولى أو يجعله حراما. يعني الأصل عندنا في القصر أنه في مرتبة الجواز، لكن قد يعرض له عارض فينقله إلى مرتبة الوجوب أو ينقله إلى مرتبة الندب أو ينقله إلى مرتبة خلاف الأولى، يعني ينزل به إلى مرتبة خلاف الأولى، يعني الأفضل تركه حينئذ، أو ينقله يعني ينزل به إلى مرتبة التحريم. وهذا مستصحب معنا في غالب الأحكام الشرعية، حينما نقول الصلاة واجبة إنما نعني بذلك أنها واجبة من حيث الأصل، أنها واجبة من حيث الأصل، لكن قد يعرض للصلاة ما ينقلها من الوجوب إلى التحريم، كما يعرض الحيض للصلاة فينقلها، كما يعرض الحيض في المكلفة فينقل حكم صلاتها من الوجوب إلى التحريم. المرأة تجب عليها الصلاة اليوم، فإذا طرأ عليها الحيض انتقل حكم الصلاة من كونها واجبة إلى كونها محرمة. قد تطرأ الكراهة على الصلاة، وهكذا كما في حال الصلاة مع مدافعة الأخبثين. الأصل في الصلاة أنها واجبة، لكن في هذه الحالة تنتقل إلى مرتبة الكراهة. فهذا الذي يقوله الفقهاء عليهم رحمة الله في الصلاة وغيرها يقولونه في القصر كذلك. فالأصل في القصر أنه جائز كما يدل تعبير المصنف عليه رحمة الله، لكن قد يعرض للقصر ما ينقله إلى الوجوب، ونقل القصر إلى الوجوب يعني نقله من مرتبة الجواز إلى مرتبة الوجوب، هذه المسألة ليس فيها نصوص عن متقدم الشافعية عليهم رحمة الله، لكن الإمام الإسنوي عليه رحمة الله أول من بحث وجوب الصلاة وجوب القصر في صورة قد ذكرها في ألغاز في كتابه في ألغاز المسائل. ذكر أن الرجل إذا أخر الإحرام بالصلاة إلى أن بقي من وقتها قدر ركعتين فقط فإنه يجب عليه أن يقصر الصلاة حينئذ، لأن الرجل يعني مثلا رجل أراد أن يصلي الظهر فأخر صلاة الظهر إلى أن بقي من وقت الظهر مقدار ركعتين فحسب. هذا الرجل لو أنه صلى الصلاة تامة أوقع بعضها خارج الوقت، فالحل له للخروج من الإثم طبعا هو حينما يوقع بعض الصلاة خارج الوقت، يعني لو أوقع ركعتين خارج الوقت تقع الصلاة أداء لا تقع قضاء، ولكن يكون آثما لأنه مطالب أن يوقع جميع الصلاة في الوقت. طيب هذا الرجل الذي أخر الإحرام بالظهر إلى هذا الوقت، ما الحل لكي ننقذه من الإثم؟ شوف الفقهاء عليهم رحمة الله يفكرون كيف ينقذون المكلف من الإثم، شو خلاص هو حر بقى هو مفرط، لا يفكرون كيف يرفقون بالناس. فالإسنوي عليه رحمة الله قال هذا الرجل الذي أخر الإحرام بالظهر إلى أن بقي من وقتها قدر ركعتين يجب عليه أن يقصر الصلاة، لأنه في هذه الحالة يوقع جميع الصلاة في الوقت، لكن لو أنه صلى الصلاة تامة أوقع بعض الصلاة في الوقت وبعض الصلاة خارج الوقت ففي هذه الحالة وقع في الإثم، فلكي ننقذه من الإثم نوجب عليه أن يقصر الصلاة في هذه الحالة. كذلك بعدما ذكر الإسنوي عليه رحمة الله هذه الصورة واعتمدها الأصحاب، ذكر الشهاب الرملي عليه رحمة الله صورة ثانية يجب فيها القصر، وهي ما لو أرهق المكلف حدث وعلم أنه إن قصر الصلاة أمكنه أن يوقع الصلاة في الوقت، وإن أتمها فجئه الحدث ثم لم يوقع الصلاة في الوقت. ما معنى أرهقه الحدث؟ يعني أوشك أن يفسد عليه صلاته. رجل يحبس الريح وقد بقي من وقت الصلاة قدر قليل، يعلم أنه إن صلى الصلاة مقصورة أمكنه أن يوقع الصلاة دون أن يفجئه الحدث، لو صلاها تام قد يسبقه الحدث، ففي هذه الحالة نوجب عليه أن يقصر الصلاة، نوجب عليه أن يقصر الصلاة. وهذه الصورة ذكرها الشهاب الرملي عليه رحمة الله في حاشيته على الأسد. كذلك الهيتمي عليه رحمة الله تبعا للأذرعي بحثوا وجوب صورة ثالثة، وهي صورة دائم الحدث إذا علم أنه إن قصر الصلاة خلا زمن وضوئه وصلاته عن جريان الحدث. رجل دائم الحدث يعني مثلا عنده سلس بول ونحو ذلك، يعلم أنه إن أتم الصلاة لم يخلو زمن الوضوء والصلاة عن جريان الحدث، وإن قصر الصلاة خلا زمن الوضوء وزمن الصلاة عن جريان الحدث. إذن الاحتراز عن جريان الحدث في هذه الصورة ممكن، له طريق ممكن. طبعا كلامنا فيه دائم الحدث المسافر، دائم الحدث المسافر، لأن القصر لا يجوز إلا للمسافر، مش كل دائم حدث. طيب دائم الحدث إن علم أنه يخلو زمان وضوئه وزمان صلاته عن جريان الحدث ففي هذه الحالات يكون القصر عليه واجبا. إذن قصر الصلاة يجب في صور ثلاث، يجب في صورة ما لو أخر المكلف الإحرام بالصلاة إلى أن بقي من وقتها قدر ركعتين فقط. لا، كل كلامنا في المسافر، كل كلامنا في المسافر. القصر لا يجوز إلا لمسافر، بس احنا نتكلم بقى ممكن المسافر، الأصل ان المسافر ده يجوز له ان يقصر الصلاة. طيب الجواز ده ممكن يرتفع ويحل محله الوجوب؟ قد يرتفع، بس في حق مين؟ حق المسافر. فكلامنا يجب القصر في حق مسافر قد أخر الإحرام بالظهر إلى أن بقي من وقتها قدر ركعتين. في هذه الحالة لو أن هذا الرجل قد أتم الصلاة أوقع بعض الصلاة خارج الوقت، طب نقول له وينه؟ يجب عليك أن تقصر الصلاة. وقد يجب قصر الصلاة مع جمعها، ودي برضو ذكرها الإسنوي عليه رحمة الله. لو أن رجلا أخر الظهر إلى وقت العصر بنية الجمع، قال خلاص أنا مش أصلي الظهر في وقتها، سأجمعها مع العصر جمع تأخير ومسافر، ثم أخر الصلاتين إلى أنه لم يبق من وقت العصر إلا قدر 4 ركعات، في هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تقصر الصلاتين وأن تجمع الصلاتين. هنا صار الجمع والقصر واجبين، لأنه هو اللي فاضل له في الوقت 4 قدر 4 ركعات، وإحنا عايزينه يتحرك في قدر 4 ركعات ده، فنعمل إيه؟ نقول له يجب القصر ويجب الجمع. الصورة الثانية من الوجوب، ما لو أرهقه حدث وعلم أنه إن وضاق عليه الوقت، وعلم أنه إن قصر الصلاة لم يسبقه الحدث، وإن أتمها سبقه الحدث، في هذه الحالة يجب عليه أن يقصر الصلاة. الصورة الثالثة، صورة المسافر دائم الحدث، إن علم أنه إن قصر الصلاة خلا زمن وضوئه وصلاته عن جريان الحدث، هذا الذي ذكره الأصحاب عليهم رحمة الله في صور الوجوب. لكن الذي يتبدى للفقير أن الأصحاب عليهم رحمة الله إنما ذكروا ذلك على جهة المثال والنظير الذي يقاس عليه نظيره، والنظير الذي يقاس عليه نظيره، فقد يتجه الوجوب بحثا في مسائل أخرى غير تلك التي ذكرها الأصحاب عليهم رحمة الله، كما لو أن رجلا كان يقضي فائتة سفر بلا عذر، ويعلم أنه إن قصر الصلاة أمكنه إنقاذ مشرف على الهلاك، إنقاذ غريق، إنقاذ حريق، يعلم أنه إن قصر الصلاة أمكنه أن ينقذ هذا المشرف على الهلاك، وإن أتمها لم يمكنه ذلك، في هذه الحالة نوجب عليه أن يقصر الصلاة، تخريجا على قول الأصحاب عليهم رحمة الله في المسح على الخف. قالوا لو أن رجلا علم أنه إن مسح على الخفين أمكنه أن ينقذ المشرف على الهلاك، واحد قارب على الهلاك، واحد هيغرق أو حريق أو نحو ذلك من المشرفين على الهلاك، إن مسح على الخفين أمكنه أن ينقذه، وإن غسل رجلي لم يمكن، نقول له يجب عليك المسح حينئذ. فكذلك يقال في القصر، فيكون القصر واجبا في هذه الصورة. كذلك لو أن رجلا تعينت عليه الصلاة على مسجد، يعلم أنه إن قصر الصلاة أمكنه الصلاة عليه قبل أن ينفجر، هذا الرجل تعينت عليه الصلاة على مسجد خيف انفجاره، تعينت يعني الصلاة في حقه، صلاة الجنازة في حقه فرض عين، مش مجرد أنه يصلي عليه، فرض عين، يعني لا يوجد أحد يصلي عليه سواه. في هذه الحالة هذا الرجل رجل قد تعينت عليه الصلاة على مسجد خيف انفجاره، شوف القيود، تعينت وخيف انفجاره، في هذه الحالة يعلم أنه إن قصر الصلاة أمكنه أن يصلي عليه قبل أن ينفجر، وإن أتمها قد ينفجر، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقصر الصلاة، في هذه الحالة يجب عليه أن يقصر الصلاة. إذن عندنا ثلاث صور، عندنا ثلاث صور يجب فيها قصر الصلاة بمناصيص الأصحاب عليهم رحمة الله، وعندنا صورتان إنما ذكرت هاتين الصورتين على جهة البحث على كلام الأصحاب عليهم رحمة الله. كذلك القصر قد يكون مندوبا، يعني القصر ينتقل من مرتبة الجواز إلى مرتبة الندب، وذلك في ثلاث صور كذلك، أو أربع صور عند بعض الأصحاب عليهم رحمة الله. كذلك ذكر الأصحاب عليهم رحمة الله أن القصر يكون مندوبا في حق المقتدى به. لو أن رجلا عالما صلى بين الناس استحب له أن يقصر الصلاة، لأن الناس إنما يرون هذا العالم ويقتدون بفعاله، فيستحب له أن يقصر الصلاة حينئذ تعليما للناس وإظهارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب القصر عند الأصحاب عليهم رحمة الله في حق من شك في جوازه أو كرهه، من حيث إن الإتمام أفضل منه. يعني لو أن رجلا وقع في نفسه الشك في الجواز، أحيانا كذا تجد بعض المسلمين عندهم شك في الرخص، يقول لك والله أنا لا يمكن أمسح الخفين. ليه؟ الرجل الذي يشك في جواز الرخصة هذا لا تكون الرخصة له جائزة، بل تكون الرخصة له مندوبة، يندب له أن يأخذ به قمعا لنفسه المتخجلة لما لا يطابق الواقع. فلو أن رجلا شك في جواز القصر أو أنه كرهه من حيث إن الإتمام أفضل من، يندب له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة. كذلك يندب القصر فيما إذا كان السفر ثلاث مراحل. الفقهاء قديما كانوا يذكرون التقادير القديمة، فالأصل أن الأصحاب عليهم رحمة الله إنما يجعلون السفر المجوز للقصر مرحلتين فأكثر، والمرحلتان فأكثر تساوي أربعة برد. وانتبه لهذه التقادير القديمة جدا، لأنه يقبح بطالب العلم ألا يعلم هذه التقادير. بعض الناس إذا سألته من طلبة العلم، إذا سألته ما المسافة التي يجوز أن تقصر فيها الصلاة، يقول لك 83 كيلو 85 كيلو، أي حاجة تلقاها عن المعاصرين. فإذا قرأ كلام الفقهاء عليهم رحمة الله في هذا الباب لم يفهم، وهذا قبيح في حق طالب العلم. فالفقهاء عليهم رحمة الله من الأصحاب قالوا مسافة القصر مرحلتان، والمرحلتان تساوي أربعة برد، والبرد جمع بريد، والبريد أربعة فراسخ. يبقى المسافة كام؟ أربعة برد. وهذه المسافة المنصوصة على لسان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، المنصوصة على لسانهما، يعني المنصوصة من فعلهما عشان نكون أدقاء، لأنه روى الإمام ابن المنذري رحمه الله في الأوسط أنهما كان لا يقصران الصلاة ولا يفطران إلا في أربعة برد. فالأصحاب عليهم رحمة الله استدلوا بهذا الأثر وقالوا مثل هذا لا يقال بتوقيف. طيب الأربعة برد، قلنا البرد جمع بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. طيب الميل المراد هنا الميل البحري ولا الميل البري ولا ميل ثالث؟ ميل ثالث، ميل الفقهاء. كل لفظة يذكرها الفقهاء إنما ترجع إلى كلامهم في بيان المراد منها. لأن بعض المحققين يأتي في مسألة نصوص الفقهاء في الميل، يقولون مثلا الفرسخ أربعة أميال، فيوم المحقق كاتب تحت الميل البحري يساوي كذا، الميل البري يساوي كذا. الفقيه لا نظر له إلى ذلك أصلا، ولا يدرك هذه المقاييس التي تتكلم عنها. الفقيه يتكلم بمقاييس زمانه، فإحنا نبحث مقاييس زمانه ثم نبين ما يقابلها من المقاييس المعاصرة. فقلنا البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، والميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معتدلة معترضة، والأصبع ست شعيرات، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون. شوف الفقهاء ماشيين لحد فين. البرذون فرس أبواه أعجميان، في مشيته خيلاء، حتى بعض المحدثين يعني أذكر أنه شعبة كان يجرح بركوب البرذون، كان يعد ذلك من خوارم المروءة. وبعض المحدثين تعرفون قد يجرحون بما لا يكون جرحا في الحقيقة، فجرح راويا مرة فقال رأيته يركب البرذون، والبرذون من يركبه يتمايل يمينا ويسارا كأنه يرخص، فلذلك كان يجرح به. طيب نرجع بقى للتقادير، قلنا مسافة القصر 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 4000 ذراع، معذرة، والميل 6000 ذراع. الميل 4000 خطوة وستة آلاف ذراع، بعضهم يقدر الميل بالخطوة وبعضهم يقدره بالذراع، والمراد هنا خطى البعير، خطى البعير. طيب قلنا إذ الميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبعا معتدلة معترضة، والأصبع 6 شعيرات، والشعيرة 6 شعرات من شاعر البرذون. طبعا سنأتي إلى المسافة في حينها إن شاء الله. طيب نرجع إلى الذي كنا نقوله، نقول يندب القصر فيما إذا كان سفره 3 مراحل. ألستم تقولون إن مسافة القصر مرحلتان فقط؟ نعم، لكن الإمام الشافعي رحمه الله أراد أن يخرج من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فاستحب الإتمام فيما إذا كان سفره مرحلتين. هو لما يكون سفره مرحلتين، الإمام الشافعي يقول له يجوز أن تقصر الصلاة، والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول له لا يجوز عندي أن تقصر الصلاة. فالإمام الشافعي قال رغم مع أني أقول بأنه يجوز القصر في مرحلتين فأكثر، إلا أنه إذا كان سفره أقل من 3 مراحل فالإتمام مستحب. ليه؟ خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لكن إذا كان سفره 3 مراحل في هذه الحالة يندب له القصر، لأنه خارج الخلاف. إذن عندنا 3 صور يندب فيها القصر. كذلك القصر قد يكون خلاف الأولى، قد ذكرنا صورة من صوره وهي ما إذا كان سفره مرحلتين ولم يصل إلى 3 مراحل، في هذه الحالة يندب له الإتمام ويكون القصر خلاف الأولى. كذلك يندب الإتمام ويكون القصر خلاف الأولى في حق الملاح. الملاح من يتوقف عليه تسير السفينة بحيث إنه يختل سيرها إذا انشغل عنها، كل من يتوقف عليه تسير السفينة يقال فيه الملاح، هذا يندب له الإتمام لأن عامة أمره سفر، فلو أننا جوزنا له السفر بإطلاق يقضي العمر يقصر الصلاة، فهذا يندب له الإتمام. ويكون القصر في حقه خلاف الأولى مع أنه متلبس بالسفر، كذلك يندب القصر، معذرة، يندب الإتمام ويكون القصر خلاف الأولى في حق من يديم السفر، الرجل الذي حياته كلها سفر يقضي حياته سفرا، هذا يندب له الإتمام ويكون القصر في حقه خلاف الأولى، لأنك لو جوزت له القصر بإطلاق رفعت الأصل في الصلاة. فاستحب الأصحاب عليهم رحمة الله لهم الإتمام مع أنهم متلبسون بالسبب اللي هو أو بالعلة اللي هو إيه؟ السفر. إذن ذكرنا العوارض التي تجعل السفر واجبا، والعوارض التي تجعل السفر معذرة القصر واجبا، والعوارض التي تجعل القصر مندوبا، والعوارض التي تجعل القصر خلاف الأولى. كذلك قد يعرض للقصر ما يجعله محرما، يجمع ذلك ضابط جامع، وهي ما إذا اختل شرط من الشرائط التي ذكرها الأصحاب عليهم رحمة الله. بدل ما نقعد نعدد بقى، نقول مثلا لو أن رجلا قصر الصلاة في أقل من مرحلتين حرم عليه ذلك وبطلت صلاته. لو أن رجلا قصر الصلاة خلف المتم، سيأتي معنا أن من اقتدى بمتم ولو لحظة في جزء من صلاته وجب عليه الإتمام، ففي هذه الحالة يحرم عليه. يبقى احنا نضع ضابطا جامعا فنقول يكون القصر محرما إذا تخلف شرط من شروط القصر. طيب، المصنف عليه رحمة الله يقول يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. قصر الصلاة الرباعية هذا القيد إنما يخرج لك الثنائية والثلاثية، فلا يجوز أن تقصر صلاة ثنائية كالصبح والجمعة، ولا يجوز أن تقصر صلاة ثلاثية كالمغرب. كذلك يرد قيد على كلام المصنف رحمه الله، المراد بالرباعية هنا الرباعية المكتوبة، فيخرج بهذا القيد غير المكتوبة كالمنذورة والنافلة. لو أن رجلا يصلي صلاة منذورة، رجل نذر لله عز وجل أن يصلي أربع ركعات وأراد أن يفي بنذره في السفر، فقول لك أنا مسافر يلا أقصر الصلاة المنذورة، لا يجوز له ذلك. لما؟ لأن القصر بابه باب اتباع، لأن القصر بابه باب اتباع، المدار فيه على الاتباع. لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القصر في المكتوبات، فوقف الأصحاب عليهم رحمة الله على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة المعادة فهذه يجوز قصرها بشرطين. لو أن رجلا جاءنا بعدما أتممنا الصلاة فأراد أحدنا أن يتصدق عليه، أن يصلي به ليحوز فضيلة الجماعة، في هذه الحالة لو أن هذا الرجل الذي يصلي بغيره صلاة معادة أراد أن يقصر الصلاة مع تلبسه بالسفر، شو واعد معنا هنا هو مسافر، في هذه الحالة يجوز له أن يقصر الصلاة المعادة بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد صلاها أصلا مقصورة، أن يكون أصلها مقصورة، لا يجوز له أن يصليها معنا تامة ثم يصليها معه مقصورة، لا، المعادة إنما تعاد على صورتها الأولى، فيجوز له أن يقصر الصلاة إذا كان قد صلاها أصلا مقصورة، لكن التامة إذا أعيدت، ما صلي التامة إذا أعيدت لا يجوز أن تقصر في الإعادة. كذلك الشرط الثاني أن يكون إماما أو مقتديا بقاصر، لأنه لو كان مقتديا بمتم، نحن قلنا من اقتدى بمتم في جزء من صلاته ولو لحظة وجب عليه الإتمام، وجب عليه الإتمام. إذن قولنا أو قول المصنف عليه رحمة الله قصر الصلاة الرباعية، قلنا ما يخرج بالرباعية من أفراد، وقلنا المراد بالرباعية هنا المكتوبة. كذلك المراد المكتوبة ولو أصالة لتدخل صلاة الصبي، لأنه قد يقول لك رجل الصبي ليست الصلاة واجبة في حقه، هو الصلاة الأمر بها في حق الولي للصبي واجب، لكن الصلاة نفسها هل تجب على الصبي؟ لا تجب على الصبي، لكن يجب على الولي أن يأمر ابنه بها أو أن يأمر الولد بها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمره بها إذا بلغ سبعا ويضربه عليها إذا بلغ عشرا. طيب الصبي الصلاة مكتوبة في حقه، ليست مكتوبة في حقه، طب هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ يجوز له أن يقصر الصلاة، لأن المراد المكتوبة بحسب الأصل، وإن لم تكن مكتوبة في حق هذا المكلف. قال يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية، هنا أيضا قيد نحب أن ننبه عليه، الصلاة التي تقصر إنما هي الصلاة الحاضرة أو فائتة السفر إذا قضيت في السفر، الصلاة الحاضرة في حق المسافر أو فائتة السفر. يعني لو أن رجلا في سفره تذكر فائتة، يقولنا والله أنا سأقضي فائتة من الفوائت علي في سفري هذا، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ فنقول له يجوز لك أن تقصر الصلاة بقيود، يجوز لك أن تقصر هذه الفائتة بقيود، أن تكون فائتة سفر وأن يكون سفرك هذا يجوز القصر، لأنه قد يكون السفر الذي هو فيه لا يجوز القصر، سفر مثلا أقل من، هو اسمه سفر بس أقل من المدة، معذرة، أقل من المسافة المعتبرة، فنقول لا، إذن يجوز أن تقصر فائتة السفر إذا قضيت في السفر. طب لما حينما نقول يجوز أن تقضى فائتة السفر، يخرج بهذا القيد فائتة الحضر، يقول لك أنا فاتتني صلاة الظهر قبل أن أخرج من بلدي، وأنا الآن بعد العشاء وأريد أن أقضي هذا الظهر الذي فاتني في البلد، ماذا أفعل؟ أيجوز لي أن أقضيه مقصورا؟ نقول له لا يجوز لك أن تقضيه مقصورا، لأن هذا الظهر إنما هو فائت حضر، والذي يجوز قصره الحاضر أو فائت السفر إذا قضي في السفر. طيب هل يلزم أن يكون نفس السفر؟ لا يلزم. هل يضرنا تخلل إقامة طويلة بين السفرين؟ لا يضرنا، لا يضرنا. الحاصل أن الفوائت على نوعين، فائتة حضر وفائتة سفر. فائتة الحضر لا يجوز قصرها، لأنها إنما لزمته تامة فتقضى تامة، أما فائتة السفر فهذه يجوز قصرها إذا قضيت في السفر، فائتة السفر تقضى مقصورة إذا قضيت في السفر. وبهذا تعرف أن الأصحاب عليهم رحمة الله يشترطون وجود السبب في الأداء والقضاء على حد سواء، هي في الأداء فاتت في السفر وفي القضاء ستقضى في السفر، فيجوز أن تقضى مقصورة. لكن لو وجد السبب اللي هو السفر في الأداء دون القضاء أو في القضاء دون الأداء لم يجوز قصرها، لم يجوز قصرها. إذن قال يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. وفي الحقيقة الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو بعض شرائط القصر، وذكر الأصحاب عليهم رحمة الله شرائط أخرى للقصر، لكن نحن سنشرح ما ذكر المصنف رحمه الله ونذكر ما ذكر الأصحاب عليهم رحمة الله. أول ما ابتدأ به المصنف عليه رحمة الله انتفاء كون المسافر عاصيا بالسفر، فقال رحمه الله أن يكون سفره في غير معصية. ليس المراد من هذا الشرط ألا يتلبس المسافر بمعصية، فإنه لو اشترط عدم تلبس المسافر بمعصية لما جاز لأحد أن يقصر الصلاة، لأن رجلا وهو يسافر في الطريق وقعت عينه على عورة امرأة أجنبي، هذا يصدق عليه أنه قد ارتكب معصية، طبعا إن دقق النظر ولم يصرف نظره، يعني إن لم يقع هذا النظر اتفاقا، لا دقق النظر في امرأة أجنبي. لو أننا قلنا له لا يجوز لك أن تقصر الصلاة لأنك قد تلبست بالمعصية لما جاز لأحد أن يقصر الصلاة. طيب ما المراد بالعاصي بالسفر؟ العاصي بالسفر هو الذي سفره نفسه معصية أو لغرض معصية، يعني مجرد تحركه معصية أو لغرض معصية، كالمرأة الناشز مثلا، لو أن المرأة قد خرجت من بيتها من بيت زوجها بغير إذنه، هذه المرأة يصدق فيها أنها امرأة ناشز، امرأة ناشز، لأنه يجب على المرأة ألا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها إلا في حالات مخصوصة، يعني الأصل إن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه أو ظن رضاه، إلا في صور معلومة عند الفقهاء، كأن تخرج المرأة للقاضي لتشتكي أمر زوجها، أو أن تخرج المرأة لاستفتاء لم يغنها عنه زوجها. امرأة في استفتاء يتعلق بعبادة فورية، يعني مثلا المرأة عرضت لها مسألة في الحيض ولا تدري هل تصلي العصر الآن أم لا، وزوجها يهمل أمرها ولا يعلمها ولا يسأل لها ولا يأبه لأمر دينها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تخرج إلى عالم لتسأله، يجوز لها أن تخرج إلى عالم لتسأله. يبقى الشكاية للقاضي، بس الشكاية المعتبرة، الشكاية المعتبرة، مش تروح للقاضي تقول له يعني ده خرج ورزع الباب وراه، ده نسى عيد جوازنا النهاردة، لا، الشكاية المعتبرة، يعني يؤذيها، يضربها بغير حق ونحو ذلك، أو الاستفتاء الذي لم يغنيها عنه الزوج، أو تحصيل نفقة لم يغنيها عنه الزوج. لو أن المرأة قد احتاجت إلى نفقة وزوجها مقصر في ذلك، في هذه الحالة يجوز لها أن تخرج في هذه الحالة. يبقى عندنا ثلاث صور يجوز للمرأة فيها، هذا عندنا في المذهب، يجوز للمرأة فيها أن تخرج بغير إذن زوجها. وتلحظ أن الصور الثلاث محل ضرورة، محل ضرورة أو حاجة مشتدة. طبعا يزاد على ذلك حالة رابعة، حالة مخافة الهلاك، حالة مخافة الهلاك، لو أنها تعلم أن حائط البيت سيقع فوقها، أو حصلت ضرورة أو حاجة مشتدة في الشقة، يجوز لها أن تخرج بغير إذن زوجها. إحنا نرجع بقى لما كنا نقوله، قلنا العاصي بالسفر لا يجوز له أن يقصر الصلاة. طب من هو العاصي بالسفر؟ من سفره نفسه معصية. لو أن المرأة خرجت إلى حج بيت الله الحرام بغير إذن زوجها، فهذا السفر سفر معصية، لا يجوز لها أن تقصر الصلاة فيه. لو أنها خرجت للاعتمار هذا بغير إذن زوجها، هذا السفر سفر معصية، لا يجوز لها أن تقصر الصلاة فيه. خرجت للصلاة في المسجد بغير إذن زوجها، طبعا بغير إذن زوجها أو ظن رضاه، أو ظن رضاه. لو خرجت للصلاة بغير إذن زوجها يكون خروجها خروج معصية، وإذا سافرت للصلاة يكون سفرها سفر معصية. الحاصل أن العاصي بالسفر من سفره نفسه معصية أو كان غرضه معصية. لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لأن الأصحاب عليهم رحمة الله نصوا على أنه لو علم المدعو إلى الوليمة منكرا في مكانها لم يجوز له أن يحضره، لم يجوز له أن يحضره. فإن علم أنه إن ذهب ارتفع المنكر بذهابه جاز له أن يحضره. يعني بعض الناس عندهم حياء، فإذا يعني رآك تتحرج من وجود المنكر يزيله، عنده حياء، وبعض الناس لا يبالي. فالحاصل أنه إن علم أنه في مكان الوليمة معصية لم يجوز له الحضور. طيب إن لم يعلم حال الوليمة فحضر فوجد منكرا، هل يعذر ويكمل الجلسة ولا يقوم عن هذا المنكر؟ خلاف بين الأصحاب. المعتمد المفتى به عند المحقق الأصحاب عليهم رحمة الله أنه لا يجلس في هذا المكان، لأنه مكوث في مكان منكر بلا ضرورة. فقلنا العاصي بالسفر من سفره نفسه معصية أو كان الغرض من السفر معصية، كما لو سافر رجل للقتل أو للزنا أو للربا ونحو ذلك، هذا سفر غرضه معصية. ومن سفر المعصية كذلك ما لو سافر المدين الموسر بدين حال بغير إذن دائنه أو ظن رضاه، رجل عليه دين قد حل سافر بغير إذن دائنه، هو لم يدفع الدين الذي حل عليه وسافر بغير إذن دائنه، هذا داخل في العاصي بالسفر، هذا داخل في العاصي بالسفر، لكن لو أذن له دائنه لا إشكال، لو أذن له دائنه لا إشكال. كذلك يدخل في المحرم عليه أن يقصر الصلاة من شرك بين معصية ومباح، كأن سافر رجل للتجارة وللقتل، يعني حاجة كده إيه، جمع بين غرضين، يغلب جانب المعصية هنا ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، لا يجوز له أن يقصر الصلاة. لكن العبرة بالمعصية بحسب ظن المسافر لا بما في نفس الأمر، يعني لو أن رجلاً أرسل بكتاب إلى غيره، برسالة إلى غيره، ولا يدري ما في الرسالة، العبرة هنا بظن المسافر ولا بما في الواقع ونفس الأمر؟ بظن المسافر، لأنه لا يكلف إلا ما في ظنه، ولو أنه فتح هذه الرسالة واطلع على ما فيها لكان داخلاً في نطاق التجسس المحرم. ففي هذه الحالة العبرة بظنه لا بما في نفس الأمر، لأنه قد يرسله مثلاً رجل بكتاب إلى غيره يأمر غيره بقتل رجل، العبرة بما في ظن المسافر. طيب، هنا يحسن بنا أن نفرق بين العاصي بالسفر وبين العاصي في السفر وبين العاصي بالسفر في السفر. إحنا ذكرنا العاصي بالسفر الذي سفره نفسه معصية أو غرضه من السفر معصية. عندنا العاصي في السفر وهو من عارضت له معصية في سفره ففعلها، زي عامة الناس، أكثر الناس، كرجل سافر للحج فعصى الله عز وجل أثناء الطريق بكذب، بغيبة، بنميمة، هذا يسمى عاص في السفر. يبقى إيه الفرق بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر؟ العاصي بالسفر سفره نفسه معصية أو الغرض من السفر معصية، لكن العاصي في السفر من تلبس بمعصية أثناء السفر، عرضت له معصية ففعله، لكن لم ينشئ السفر من أجل المعصية، لم يعقد النية على المعصية. عندنا نوع ثالث، عندنا نوع ثالث، العاصي بالسفر في السفر من هو؟ من عقد السفر بنية مباحة لكن أثناء الطريق أنشأ نية السفر، رجل سافر من مكان إلى آخر لغرض مباح، لغرض التجارة مثلا، ثم قابل صديقا من أصدقاء السوء فقال له تعال لفلان نقترض منه بالربا، ده الرجل ده عقد السفر بنية مباح لكنه في موضع من طريقه أنشأ نية المعصية. يبقى أول ما يتحرك كده بقى اسم سفره عاص بالسفر في السفر، بقى اسم سفره سفر معصية. يبقى عندنا العاصي في السفر أو المسافر العاصي له ثلاثة أنواع، عاص بالسفر وعاص في السفر وعاص بالسفر في السفر. العاصي بالسفر من أنشأ سفرا هو نفسه معصية أو لغرض معصية، كعبد آبق وامرأة ناشز ورجل سافر لقطع الطريق أو للقتل أو للربا أو الزنا ونحو ذلك، أو رجل مدين موسر بدين حال عليه قد سافر بغير إذن دائنه أو ظن رضا. النوع الثاني العاصي في السفر وهو من عرضت له معصية في طريقه ففعله، هذا الرجل يسمى العاصي في السفر. أنا بفصلك الأنواع وبعد كده أقول لك حكم كل نوع. عندنا نوع ثالث العاصي بالسفر في السفر وهو الرجل الذي عقد السفر بنية مباحة أو لفعل مباح ثم أنشأ نية المعصية في الطريق، وخرج للتجارة لكنه أنشأ نية الخروج للربا في الطريق، اسم عاصي بالسفر في السفر لينميزه عن القسم الأول. طيب، ما حكم قصر الصلاة لهؤلاء الثلاثة؟ العاصي في السفر يجوز له القصر مطلقا، يجوز له القصر مطلقا، لا يضره المعصية التي تلبس به لأنها ليست غرضا له، لم تكن الغرض مثلا يحج فوقع في المعصية، وقع في الكذب. رجل حاج هو قاعد في الباخره كده والقعده انس يعني وبتسير مع الناس، فقعد يغتب قرايبه، يقول النميمه، شرب شيئا من المحرم نحو ذلك. ده اسمه ايه؟ عاصم بالسفر في السفر، معذره، اسمه عاصم في السفر. عاصم في السفر يجوز له ان يقصر الصلاه مطلقه، لكن العاصي بالسفر هذا لا يجوز له ان يقصر الصلاه، والعاصي بالسفر في السفر لا يجوز له ان يقصر الصلاه ما لم يتوب. يبقى العاصي بالسفر والعاصي بالسفر في السفر لا يجوز لهما ان يقصر الصلاه ما دام قاصدين للمعصيه. طيب فان تابا هل يقصران الصلاه او لا؟ الحكم مختلف. العاصي بالسفر ان تاب قصر الصلاه ان كان بينه وبين مقصده مسافه قصر. ليه؟ لان هنفرض ان ده الطريق، وهو بلاش الرسمه اللي على الهوا دي، رجل سافر من دمياط الى القاهره بغرض معصيه، اراد ان يعصي الله عز وجل في القاهره، فلما وصل الى بنها مثلا تاب الى الله عز وجل. في هذه الحاله يقول لنا انا كنت عاصيا بالسفر، نقول له لا يجوز لك ان تقصر الصلاه. طيب انا تبت لما وصلت الى بنها، لقيت رجلا صالحا دلني على الله عز وجل فتبت من هذه اللحظة، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة بين بنها والقاهرة؟ نقول له لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، لأن المتبقي من المسافة لك ليس مسافة قصر، وشرط القصر لك أن يبقى لك مسافة قصر. إن كان بينك وبين المقصد مرحلتان فأكثر قصرت الصلاة. طب ليه؟ لأن ما مضى بنية المعصية ملغى. سفر مشيك من دمياط لبنها، طالما أن المشي ده كان بغرض المعصية فهو كالملغى. طب خلاص أنا مش رايح القاهرة، هرجع من بنها لدمياط، يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ يجوز، لأن المسافة من بنها لدمياط مسافة قصر. يبقى ألخص لكم بقى الكلام، أنا عارف إن أحيانا بنشع. طيب، العاصي بالسفر الأصل أنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، فإن تاب نظرنا إن بقي له على مقصده مرحلتان قصر الصلاة وإلا فلا. العاصي في السفر يجوز له أن يقصر الصلاة مطلقا، العاصي بالسفر في السفر الأصل أنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، فإن تاب قصر الصلاة سواء أن بقي له مرحلتان أو لم يبق له مرحلتان. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونشرع في بقية الشروط وبقية مسائل هذا الشرط في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.